كان درسنا الأمس باب دروس مهمة لعامة الأمة، والدرس الأول حول شعر الطبيعة الشبيح للسوى، وذكر الشعر ابن باز رحمه الله تعالى عليه. والدرس الثاني أركان الإسلام، وقال رحمه الله تعالى عليه: بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذه الفقرة يبين الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أنه ينبغي للمعلم الداعي إلى الله جل وعلا أن يعلم الناس أركان الإسلام، وأن هذه الأركان خصوصا وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر صحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه الرواية متفق عليها، وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأول هذه الأركان وأعظمها كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة التي بها يدخل العبد الإسلام، وبها يكون العبد مسلما مؤمنا، فهي آخر ما يقوله العبد قبل موته، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد دعوا الناس إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة الحسنى وكلمة الحق والهدى، وهي أفضل ما قيل وما يقال. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أهل ذكري لا إله إلا الله. فهي أفضل الذكر وأفضل الكلام وأطيب الكلام، فهي الكلمة الطيبة وكلمة التوحيد، والتي من أجلها خلق الله الحياة، وخلق الله الممات، وخلق الله الجنة والنار، وخلق الله الدنيا والآخرة والإنس والجن، من أجل تحقيق كلمة لا إله إلا الله. وقام الجهاد في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العلم. وهذه الكلمة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سبب لدخول الجنة، وقال في الصحيحين عن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله وجهه على ما كان من العمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هي كلمة الإيمان وهي الكلمة التي يجب على كل مسلم أن يحققها. وقد اشتمل القرآن العظيم بجميع ما به من الأحكام والقصص والأخبار والأوامر والنواهي على تحقيق هذه الكلمة العظيمة. وشهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أي أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله جل وعلا إن عبد فبضاب. وقد اشتملت هذه الآية أو هذه الكلمة العظيمة والشهادة العظيمة على ركنين أساسيين، هما النبي الخالص والإثبات الخالص. نبي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا إله وإلا الله إثبات العبودية حقا لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر النبي والإثبات في كثير من المواضع في القرآن. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات كثيرة معنى هذه الآية أو هذه الكلمة العظيمة التي تفضلت النبي والإثبات، نفت جميع التأليه غير الله عز وجل وأثبتت الإلهية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صاحب قرة العيون رحمة الله تعالى عليه: فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها إلا ما عرفه أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. قال رحمه الله: فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذه الكلمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها مما بني على الإسلام يجب أن نفهمها جيدا وأن نعلم معناها العظيم الذي مشى عليه السلف، لأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وغير الله سبحانه وتعالى إن عبد فبباطل. سيأتي شروط لا إله إلا الله في كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإقرار والاعتقاد الجازم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومعنى هذه الشهادة العظيمة أن نطيعه أن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وكل ما يتعلق بالإيمان به من أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء بدين نسخ جميع الأديان، وبقرآن وأفضل الكتب المنزلة من السماء على الخلق، وأنه لا يقبل بعد بعثته دين غير دينه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عليه شروط لا إله إلا الله، قال: وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمع في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من الأوثان قد تولها. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف ثبتت بالاستقراء في شروط لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة لا يمكن أن تتحقق إلا بهذه الشروط العظيمة التي بدأها بقوله العلم. ودليل هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيجب أن نعلم ما معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات والحقيقة التي تدعو إليه. إن هناك أناسا يعلمون يقولون لا إله إلا الله ولكن لا يعلمون معناه، يجهلون ما تدعو إليه ويجهلون ما تدل عليه. فربما قال لا إله إلا الله المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، وربما قال لا إله إلا الله من يطوف حول القبور ويدعو الأموات من دون الله جل وعلا، فما هو حال كثير من جهلة المسلمين. وربما قال لا إله إلا الله لأن يعتقد في أن السحر يجوز تعلمه أو تعليمه أو العمل به. فالعلم بمعناها أمر عظيم، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم حقيقة هذه الكلمة. لأهل الكفار لما قيل لهم لا إله إلا الله عرفوا أن معناها أن يتركوا جميع ما يعبدونه من دون الله، فأبوا أن يقولوا هذه الكلمة. واليقين المنافي للشك، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرابوا. فالالتئاب في توحيد الله وفي معنى لا إله إلا الله يعتبر كفرا ونقضا لهذه الكلمة العظيمة. فلا بد من اليقين أن لا الشك، فلا يبقى في قلب الإنسان أدنى شك بأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، وأن ما عداه لا يجوز أن يصرف له شيء في العبادات الصغيرة والكبيرة ولا الظاهرة ولا الباطنة. وكذلك أيضا الإخلاص، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعدم الإخلاص يعتبر كفرا لأن المنافقين ما أخلصوا لله جل وعلا، وإن كانوا قد قالوا لا إله إلا الله، ولكنهم خلطوها بالشرك والكفر، فكانت مشتركة وليست خالصة لله سبحانه وتعالى. وهكذا من دعا غير الله، من دعا الخمسة أو دعا الأنبياء والملائكة أو دعا الحسن والحسين علي وفاطمة، أو دعا نبيا أو رسولا أو وليا أو مقبورا، فهذا يعتبر شرك، ولم تخلص هذه الكلمة لله سبحانه وتعالى. والخلوص والتصفية وكذلك التنقية، حيث لا يبقى في قلبي من يقول لا إله إلا الله أحد يعتقد أنه ينفع أو يضر من دون الله عز وجل، حيوان أو جماد، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح أو صالح أو غير ذلك. والصدق المنافي للكذب، قال الله سبحانه وتعالى ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذلك يقول لا إله إلا الله فهو صادق من قلبه، يرى أثر تلك الكلمة على أفعاله على أقواله وعلى ندعو إليه وما يعمله في هذه المثال العظيمة. والكاذب يقولها بلسانه فقط كما كان حال المنافقين، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم في الباطن كذبة. وإذا لقوا الذين منهم قالوا آمنا، إذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء كذبوا على الله عز وجل ولم يصدقوا، فلم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله لأنهم كانوا غير صادقين يقولونها. وأخذ الزبادة الذين ينتشرون في هذا الأعصار المتأخرة تقول لا إله إلا الله ويشهد بذلك، ولكن أقواله وأفعاله تدل على كذبه، تدل على نفاقه والعياذ بالله. والمحاربة المنافية للبغض، لا حتى أن يكون القائل هذه الكلمة مشل لله سبحانه وتعالى لا يقدم عليه سوى الله. ولهذا قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك من يحب الآلهة أو يحب دعاء الأموات أو يحب مثلا كالرافضة الذين يدعمون حب أهل البيت فيعظمونهم ويرفعونهم إلى مستوى الألوهية ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله وأنهم يكون أقوى من دعاهم أو طلبهم. فهذه المحبة لا يجوز أن تكون إلا لله. فمن أحب الله سبحانه وتعالى حب المؤمنين فإنه يبغض ويكره أن يعبد غير الله وأن يشرك مع الله جل وعلا غيره. ومن صدقت محبته لله سبحانه وتعالى قويت توحيده. ولهذا كان أعظم الناس توحيدا أشدهم لله جل وعلا محبة ومودة كخليل الله محمد عليه الصلاة والسلام، خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما صدقت محبتهم لله قوي توحيدهم. ولهذا وصلوا إلى أعلى مراتب المحبة وهي القلة. والانقياد المنافي للترك، الانقياد بهذه الكلمة العظيمة، فإذا كان المؤمن يعلم أن هذه الكلمة فأمره بترك عبادة غير الله، أن ينقاد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون موحدا وصادقا بهذه الكلمة منقادا لها لهذا قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالانقياد بشرع الله عز وجل ولتوحيده سبحانه وتعالى يدل على صدق القائل لهذه الكلمة العظيمة، كذلك القبول المناهي للرد، قبول لما تقع تدعو إليه كلمة لا إله إلا الله، وما يأتي من شروطها وأركانها وما يناقضها يترك، فمن قبل ذلك واستقام على ما تدعو إليه كلمة لا إله إلا الله فيكون قد حقق أيضا على الشرط الثاني. ثم ذكر الثاني وهو الكفر بما يعبد من دون الله، ولا شك أنه لا يمكن أن يجتمع إيمان بالله وإيمان بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه الكريم ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت وما يعبد من الله جل وعلا وبيان أن هذا كافر، البراءة من الكفار والمشركين، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، هذا يعتبر من تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولهذا لم تنفع عن الكلمة أقواما لم يتبرأوا من الكفر ومن الكفار. وقد ظل كثير من الفرق المسلمة التي ترتفق من الإسلام الذين ينادون بوحدة الأديان والأخوة مع اليهود وفارة ومع الروابط، فهذا والعياذ بالله لا يمكن أن يجتمع مع تحقيق كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الكلمة العظيمة التي يجب أن نفهم شروطها وأركانها، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه كما قال الشيخ فيما أمر، أن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، إذ أنه لا يمكن أن يقبل أي عمل فيه إلا بشرطين اثنين، وهما الإخلاص لله جل وعلا وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نعبد الله سبحانه وتعالى بأهوائنا وبعقولنا، وإنما نعبده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صيام وزكاة وحج وعمرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين جميع الأحكام الفرائض والنوافل وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. من زعم أو شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى شيئا لم يبينه فقد كفر، ولهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه من ظن أنه رحمة الله تعالى عليه من ابتدع بدعة في الدين وظن أنها حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. ثم تلا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، قال فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. فهذه يعني نبذة مختصرة عما ذكره الشيخ رحمه الله عليه، ثم قال يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وسيأتي بيان الصلاة وأركانها وشروطها، وكذلك الكلام على أقسام التوحيد وأركان الإيمان، وكذلك ما يتعلق ببعض الأمور التي يحتاج إليها المسلم من مسائل الوضوء والأخلاق والتأدب بالآداب الإسلامية، سيذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك.